وتبرئ لكما ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر أوحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا I